هالوضيع، وأرجو إن شاء الله منكم جميعا أننا نكون أيضا ممن مدحهم المولى عز وجل فقال فيهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أرجو أعزائي المشاهدين إن شاء الله أملي كبير أنه هذا حيأثر في روح ما تبقى من النقاش. عندي سؤال رئيسي حارضوا على الإخوان كلهم، لكن حاجة خاصة بالدكتور النجدي. بعد فاصل قصير نعود بعده لمواصلة المناظرة. عيدكم مبارك مرة أخرى، نقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. نديك بعدين واحد، خلاص نديك. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الحوار الصريح بعد التراويح. كلمة للدكتور أبو الزهراء، حسأله سؤال بس في الأخ الهاشمي ده الأخ اتصل بإلحاح قال عاوز 5 ثواني فقط، أنا نعطيك 30 ثانية وبس يا أخ الهاشمي. لا لا تفضل يا أخ الهاشمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى رأسك قبلة يا ابن عم الهاشمي على هذه الآية العظيمة التي ضمنتها كلمتك الليلة ليلة العيد. إنها الكلمة الطيبة، الكلمة الصافية، الكلمة النقية التي لا تحتاج إلى تقية ولا تحتاج إلى مواغرة ولا تحتاج إلى عقول مغلقة لتفتحها. إنها كلمة لا إله إلا الله. جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا. وقبلة مرة أخرى على البلوشي الذي كانت عينه تتعبر بالدموع يريد الهداية، وقلبه وروحه على كفه، وأرواحنا يا ربي فوق كفنا نرجو ثوابك مغنما وجهارا. أما تجيش السلاطين على العلماء الدمشقية وغيره فهذا خلق ابن مطهر الحلي والشيعة الذين كانوا يعينون التتارة. بلاش بلاش، احنا دعوا في الكلمة الطيبة ويتعاونون بهم على هؤلاء. احنا دعوا تقولنا الكلمة الطيبة. وقبل رأسك يا هاشمي جزاك الله خيرا على هذه الآية التي أسأل الله أن يميتنا جميعا كل المسلمين في كل العالم أن يميتنا عليها. كلمة لا إله إلا الله لتوحيد الله الذي يعبد من دون أحد سواه، لا ولي ولا إمام ولا أحد. أسأل الله يميتنا جميعا وأن تقولوا آمين والأمة كلها تؤمن. يميتنا شهداء على هذه الكلمة، آمين، وجزاك الله خيرا. شكرا شكرا جزيلا. طيب دكتور النجدي، عندي حاجتين. في كلام قيل هنا الليلة، إذا أحسن أعطيك فرصة لأنه خاصة مما ذكروا الآن بيش ترد عليه. وبعد ما أنت تكمل هذه المسألة رد الأول، أنا عندي سؤال حطرح عليكم، سؤال ختامي لكم كلكم، اللي هو أنتوا الآن خطوا كلكم الموجودين هنا باستثناء الحلقات الأولى خطوا جولات وفصول هذا الحوار بدرجاته الساخنة كل مختلف. حسب رأيكم أين هي المشكلات؟ أرجوكم كل واحد منكم يكتب هذا السؤال. هذا السؤال اللي راح أحصر فيه الحديث فيما تبقى من البرنامج فرضا وقوة. وكتبوا عندك دكتور تيجاني والإخوان، أين هي حسب رأي كل واحد فيكم أمام السادة المشاهدين شهادة كل واحد فيكم، أين هي المشكلات الرئيسية التي تحول دون تقارب حقيقي فعلي وملموس بين المذهبين السني والإمام الاثنى عشر؟ أيوة، بحسب ما شفتوا أنتم من النقاشات اللي كلها بينكم خلطوها وجلتوا فيها، هذا السؤال اللي هو حيفتح لنا على المستقبل، ومنه هو حنستفيد من أجوبتكم. المحاور اللي حتجاوبونا فيها حنضعها بناخذها بعين الاعتبار إن شاء الله في أي جولة. طيب. أما الآن دكتور، أما الآن أنا أطلب منك في الجولة الأولى تستحضر سؤال متاع البارح إن شاء الله عن عمر بن الخطاب إن شاء الله، وما سمعته الآن إن شاء الله. تفضل أعطيك أنا 14 دقيقة في هذه 14 دقيقة في هذه الجزء الأول، والآن ها عشان تكون شاهد معايا. بسم الله، بدون مقاطعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. نهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر السعيد، ونبارك لهم حلوله، وجعلهم الله من العائدين عليه، والأمة الإسلامية في عزة ومنعة. وليعلم الأخوة والأخوات في مشارق الأرض ومغاربها أننا نحبهم جميعا، ولا نريد أن تتفرق الأمة الإسلامية، بل ندعو إلى لم شملها تحت راية التوحيد التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وآله. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، وأن هذه الاختلافات إنما هي اختلافات فكرية نظرية، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. نعم هناك طائفة ممن تنتسب إلى أهل السنة والجماعة وهي المسمات بالسلفية أو الوهابية تعمل جادة لتمزيق جسد الأمة الإسلامية وترمي الجميع سنة وشيعة بالشرك، فترى أن زيارة قبور الأنبياء والأولياء والتوسل بهم شركا، كما أن الاحتفالات الدينية عندها بدعة كالمولد النبوي وما شاكل ذلك، وهذا أمر يقوم به المسلمون جميعا في بقاع الأرض. ولذا نرى أن كثيرا من علماء المسلمين السنة ردوا عليهم في كتب معروفة، وعندي أكثر من 60 عالما ردوا على هؤلاء. أذكر منهم على سبيل المثال مفتي مكة السيد أحمد بن زين الدحلان، وممن رد على محمد بن عبد الوهاب أحد أشياخه وهو الشيخ محمد بن سليمان الكردي، ومن جعله ومن جملة ما قاله في الرسالة التي رد بها عليه: يا ابن عبد الوهاب، سلام على من اتبع الهدى، فإني أنصحك لله أن تكف لسانك عن المسلمين. انظر خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام الجزء الثاني صفحة 260 طبعة مصر. ورد عليه شيخه العلامة عبد الله بن عبد اللطيف الشافعي بكتاب سماه تجريد سيف الجهاد المدعي الاجتهاد، والشيخ علي زين العابدين السوداني، وله كتاب البراءة من الاختلاق في الرد على أهل الشقاق والنفاق في الرد على الفرقة الوهابية الضالة. ومؤلف هذا الكتاب هو الذي أخمد فتنة الوهابية في أواخر السبعينات حينما هزم قادتهم في المناظرات الشهيرة التي جرت في تلفزيون جمهورية السودان. أما بالنسبة لمجريات هذه المناظرة، فقد اتضح من الحلقات السابقة أن البلوشي والدمشقية والخميس لا يملكون جوابا عما طرحناه عليهما في الحلقات الماضية، وهذا ما ينبئ عن إفلاسهما. فمما طرحناه ولم يجيبوا عنه: أولا، ذكرنا له الحديث الصحيح الذي صححه الحاكم والذهبي وغيرهما، وهو قول الإمام علي عليه السلام أن مما عهد إلي النبي أن الأمة ستغدر بي بعده، ولم يجب على هذا الحديث. ثانيا، ذكرنا له الاستدلال المحكم بآيات الله مع ذكر أسباب النزول والشواهد الكثيرة الصحيحة، سيما قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وما يرتبط بها من آيات، ولم يجب. ثالثا، ذكرنا له حديث الخليفتين: إني مخلف فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وقد صححه الهيثمي والألباني والسمهودي وغيرهم، ولم يجب. رابعا، ذكرنا له قول النبي صلى الله عليه وآله: علي ولي كل مؤمن بعدي، وقد صححه الحاكم والذهبي والحويني الأثري والألباني وغيرهم، ولم يجب. خامسا، ذكرنا له حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وقد صححه الذهبي والحاكم والألباني والهيثمي وابن تيمية وغيرهم، ولم يجب. سادسا، وكذب عثمان الخميس إذ قال: إن الآيات التي استشهدت بها كلها مكية، وهو كذب، فإنما ذكرته آيات مدنية. سبعة، قال البلوشي ما نصه: أما بالنسبة لاتخاذ القبر قبلة، ثم استشهد بعبارة المجلسي وهو يشرح مضمون حديث قائلا: إن استقبال القبر أمر لازم، إن استقبال القبر أمر لازم وإن لم يكن موافقا للقبلة. وكلام البلوشي كذب، لأنه أوهم الناس أن المجلسي يتكلم عن استقبال القبر حال الصلاة واتخاذه قبلة، مع أن الكلام حول استقبال القبر حال الزيارة لا حال الصلاة. ولو أنه لم يبتر عبارة المجلسي لتبين ذلك واضحا، فأين هذا من اتخاذ القبر قبلة كما زعم البلوشي. أما بالنسبة لكون القبر وجه الله، فقد ذكر المجلسي أن معنى وجه الله هو جهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك الحال، حالة الزيارة، لا في حالة الصلاة كما حاول البلوشي أن يزعم. وأما بالنسبة إلى بعض الأوهام التي تقدمت من هؤلاء الوهابية فأقول عنها: أولا، أما ما يرتبط بالصحابة، فقد آمن عثمان الخميس ببعض الكتاب وترك البعض الآخر، فاستدل على تنزيه جميع الصحابة ببعض الآيات، وترك مثل قوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وآخرون اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وأما ما يرتبط بالمنافقين فهي آيات كثيرة مما يدل على كثرة المنافقين وعلى شدة تأثيرهم، نكتفي بهذه الآية. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فبما أن الله سبحانه وتعالى يقول لا تعلمهم نحن نعلمهم، فإذن هم جماعة غير معلومين ولم يشأ الله أن يكشفوا، فهل يمكنك أنت أن تميزهم يا عثمان؟ وإذا لم تستطع أنت ولا أحد غيرك أن تميزهم فكيف صح لك أن تحكم بعدالة جميع من رأى النبي صلى الله عليه وآله وهم الصحابة؟ وإذا كان القرآن الكريم يشدد النكير عليهم في زمان النبي صلى الله عليه وآله كما في سورة براءة، وكانوا يكيدون للإسلام كيدا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فهل أسلموا ظاهرا وباطنا بعد وفاته، أو أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا أكثر حنكة وسياسة من الرسول صلى الله عليه وآله فاستطاعوا أن يبعدوهم بدون أن يعملوا أي عمل يخل بالنظام، أو أنهم دخلوا في إدارة الحكم الإسلامي؟ وفي ذلك يقول الإمام علي عليه السلام وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم به لك، ثم بقوا أي المنافقون بعده عليه وآله السلام فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا. الاحتمال الثالث هو الصحيح وهو الذي يفسر لنا عدم استقرار حكومة الإمام علي عليه السلام، لأنه لم يمشي على سيرة الشيخين فعزل من لم يرضى به واليا ولم يفرق في العطاء ولا ولا ولا إلى آخره، لأن هؤلاء جاءوا إلى الإمام علي يطلبوا منه أن يعطيهم كما كان عمر بن الخطاب يعطي، لأن عمر قد فرق بالعطاء بين العرب وغيرهم وبين الصحابة على مراتبهم وبين زوجات النبي وغيره. فبعد أن تولى علي الخلافة قالوا له أن تحكم بعد عثمان، قالوا له أن تحكم بنا تعطي العطاء، لأن عثمان سار على سيرة عمر ووافق على ذلك وعلي رفض أن يسير على سيرة الشيخين، فقالوا له أن تعطينا مثل ما أعطيت. فبدأ طلحة والزبير والتجا إلى عائشة وأراد أن يزيل معاوية، فهذه كلها أثرت في الفتن والاضطرابات بعد عشان تعمل حساب كل الورق اللي عندك لأنك حتضطر تختار. وهنا سؤال لا يزال قائما، لماذا لم يقبل الإمام علي بشرط عبد الرحمن بن عوف عندما قال له أبايعك بشرط أن تسير على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين؟ لماذا رفض الإمام البيعة بهذا الشرط؟ ولماذا اشترط عبد الرحمن بن عوف هذا الشرط؟ وهل يعني ذلك أن الشيخين لا يسيران على سيرة النبي ولهذا اشترط هذا الشرط؟ ثم ما معنى إصرار عثمان الخميس على اتهامنا بسب الصحابة مع أن كتب أهل السنة مليئة بسبهم والطعن فيهم؟ هناك أمور سريعة أرد عليها ثم أرجع. بس كل هذا نعم يعني نعم كل هذه الإدعاءات ولو دقيقة بالأخير كل هذه الإدعاءات التي ادعوها تبطل بثبوت الخلافة في الإمامة. يقول الإمامة متأخرة ويهودية ثم يقول الشيعة الأوائل ويمدحهم، والخلاف بالإمامة ابتدأ بين أبي بكر وعمر. كتبنا موجودة، والذي يبحث الحق يا أخواني يا أهل السنة ويا أهل الشيعة، الذي يبحث عن الحق يرجع إلى كتبنا ويكشف أكاذيب هؤلاء التي يفتروها علينا. ادعى مرارا أن التشيع والإمامة فكرة يهودية سبئية، ثم يقول الشيعة الأوائل نحن نحترمهم. عقيدتنا بالأئمة عليهم السلام أفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنهم أئمة بأمر الله وليسوا أنبياء ولا رسل. يقول يتعاونون مع أمريكا ضد المسلمين، وكلكم تعلمون كم من الدول العربية وقفت إلى جانب صدام الذي حارب نيابة عن أمريكا ضد الثورة الإسلامية في إيران ومولوه بمليارات من الدولارات. وكلكم تعلمون انتصارات حزب الله جنوب لبنان أكبر دليل على بطلان وكذب ادعاءات هؤلاء المبطلون المكذبون الذين سوف أناظرهم هذه الليلة حتى لو حاولوا أن ينهزموا. نعم واهلهم هذه الليلة واهلهم. نعم يكون انت عارف انه الوقت ها ان اخر فاضل ليك المفروض بالوقت دقيقة ونص. خليها دقيقة ونص ابقيها الان. نبقيها الان نعم تفضل. طيب. انا اتوقف الآخر واحد أنا. نعم. يا زايتنا شعار فيك البلوشي، أيها البلوشي مني تحية من كل جارحة وكل لسان، فإذا أردت شكر حسن صنيعكم فصنيعكم يسمو على الشكران، فالله خير حافظا لكم في كل ساعة وكل أوان. والختم أصلي على النبي محمد خير سيد من ولد عدنان والآل والصحب، وأبدأ ببكر الصديق وبذي النورين عمر الفاروق وعثماني. أخوكم عبد الله الهاشمي. اوكي هذه بس من الان السؤال الرئيسي اللي هو قلنا يكون نفتح به نافذه على المستقبل اللي هو عاوز اعطيهم كل واحد فيهم بما فيه الدكتور نفسه ابو الزهراء. انا ما اتكلمش انا عارف، انا قصدي الان احنا نتكلم عاوزين نخلي كلام يمشي منتظم في عقد في النظام. الان احنا في الجزء الاخير من البرنامج، انا عاوز كل واحد كلمته اللي هي كلمته للامه الختاميه. الواضح انه مش هنقدر نوفي كل النقاط تاع المناظره في هذه الجولات، واضح ان الموضوع معقد وعويص ومحتاج، وأنا أستغل الفرصة عشان أعلن الآتي. أنا بجي لك الآن، نسيت امبارح قلت يوم الأربعاء 15 يناير، في الحقيقة تأكدنا من المواعيد وأحسن عشان الإخواننا يعني في نقدر البرنامج يقدر يكون موضوع الحديث في اليوم اللي بعده يكون أنسب لنا عشان نجهز له كويس هنا اللي هو الويكاند تبع بريطانيا. فحنعمله يوم السبت إن شاء الله، يكون موعد يوم السبت 18 يناير، سجلوا بالله عندكم يوم السبت 18 يناير. وغالبا حيكون مبدئيا احنا حنتشاور، لكن فكرتنا الرئيسية هو برنامج أسبوعي كل يوم سبت، حوار المذاهب. حوار المذاهب، وأنا أقول للإخوة الزيدية والإخوة الإباضية والفرق الإسلامية الأخرى اللي ما ذكرناهاش وفاتنا يتصلوا بنا حتى يشتركوا معنا في المشاورة في خصوص هذا الأمر. وحنتصل إن شاء الله بالحوزات وبالأصدقاء اللي اتصلوا بنا من قم من مراجع ومن جهات ومن الإخوان من مصر ومن المغرب العربي ومن الخليج، وإن شاء الله نعمل صيغة مناسبة معقولة علمية ويكون فيها تشاركنا فعاليات كثيرة من كل هذه المدارس والمذاهب الإسلامية، وكل هدف هو الحوار. نحن كمحطة موحدين قانونا يلزم نحن ندير الحوار، نفتح مجال منبر عشان العلماء يتكلموا والمتخصصين يتبادلون وجهات النظر. فهذا موعد مبدئي إن شاء الله نتممه بإذن الله وعونه يوم السبت 18 يناير من العام الميلادي المقبل. الحاجة الثانية نحب نعلن عليها أنه قلت لكم أنه يوم الجمعة والسبت لحد الدكتور منذر يونس حيستضيفكم في برنامج عيد بأية حال عدت يعيد. برامجنا الحوارية كلها من بعد رمضان حتبدأ الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7 بتوقيت غرينتش. يوم الاثنين الأخ محمد مصدق اليوسفي يستضيفكم في موضوع خاص بالعراق، مستقبل العراق الآن في ضوء عملية التفتيش. بكرة بعون الله تعالى أنا حكون إن شاء الله موجود بإذن الله تعالى في عيدية مناسبة، يعني استقبال تهانيكم بمناسبة العيد لأحبابكم ولأصحابكم. حستضيف معي هنا الدكتور موسى الحسيني، راجل نجم من نجوم هذه المحطة وصديق من أصدقاء الجمهور، والأخ زيد وهبة عضو المجلس الوطني الفلسطيني. سهرتنا بكرة الساعة 7 عضو المجلس التشريعي الفلسطيني. إن شاء الله بكرة نحكي في عيدية خاصة، نستقبل تهانيكم ونشوف شوية مدخل إلى شجون الأمة أيضا في أجواء العيد. والآن في احد الاخوان يقول والله انا ما اقدر اتاكد الجماعه اللي يقولوا تشيعوا ولا استنى يا بدي فكنا من الموضوع هذا هجموا لبيته الان بس انا الان هو لماذا قصروا هذا هو يقول الان هجموا لبيته شخص ما عنده اسم هنا ما عنده رقم التليفون الان التليفون مش حجه الشخص يقول يحلف بالله انه الان انا تكلمت معكم هجموا لبيتي وهو يبكي طيب ولكن انا شخص الصوت موجود عند الشيخ مشكي وانا الان شخص ما بعرف اسمه افهموا عليه بس لو ظلت في اسماء ما بعرف المشكله طب علينا خلينا نسير ما بعرف ما ضيعناش وقتنا انا ما تكلمت الان صوفيا تستنانا مؤامره خارج الجلسه اسماء ما بعرف الان صوفيا تستنانا مؤامره خارج الجلسه لحظه بس لا ما في خارج الجلسه اي شيء هذا بتشوف هاو موجود عندك الاخ انا افهم من نفسيت هذا الرجل هذا لحظه قبل ما انسى كمان انتسوني انتم الان في الاخ احمد عندي هنا في الاستوديو والاستاذ عادل والاستاذ يوسف والاخ حبيب ومش عارف لازم أستاذن تمش في أسماهم كاملة فريق كامل من الإخوان التقنيين والفنيين والمخرجين اللي عملوا معنا طيلة ليالي رمضان بدون انقطاع من أجل إخراج هذه المناظرة وإنجاحها باسمكم يا إخواني نقول لهم بارك الله فيكم جميعا يعطيكم العافية ويلا المش معارف مش متزوج فيكم نحضر فرح إن شاء الله والمتزوج نقول ليه يعني نفرح فرح العيال إن شاء الله طيب الآن نحن الآن هنا بعد ما أتكلم الأستاذ وتكلم الأستاذ نقول هذا نهاية البارحة أنا الآن عاوز أعطيكم كل واحد منكم كلمة مرتاح في وقت كويس يخاطب فيه أنا أقول لك حاجة أقول لك شيء أفهموني شوف يا دكتور الساعة شوف دكتور نجي الساعة كم متكلمتش أنا عارف هديك برس الآن عاوز كل واحد منكم اسمعوني بس عشان الناس يقدروا يصلوا بكرة العيد أنا عاوز أقترع عليكم نديكم كل واحد منكم ربع ساعة ربع ساعة كويس يا أخي كلمته الختامية للأمة وللمشاهدين ولزملائه يختار ما يتكلم فيها. أنا نوجهكم. المباراة لمتى؟ لحظة بعد ما نكمل هذه كلمة ختامية لكل واحد فيكم قرروا فيها أنتم لأن أنا شخصيا ما داخل في المباراة أنا مدير حوار. أنا حلكم فقط سؤال واحد أوجهكم به في الكلمة الختامية دي لأن هي مخلصة من هذا الوقت مش كافية لكل حاجة. حسب رأيكم إذا أردتم تكونوا إيجابيين وأنت تستفيد من النصيحة متاع السيد حسن نصر الله وأنت تستفيد من نصيحة الأئمة والإخوان اللي اتصلوا بيك. والسادة المشاهدين اللي قلوبهم على الأمة وقلوبهم عليكم نعم. قلت لكم حسب ما شفتم وملمستم من هذا الحوار إيش هي في رأيكم العوائق الحقيقية اللي لازم على الأمة تواجهها من أجل تقارب حقيقي ملموس بين الشيعة الإمامية والمسلمين والسنة بالنسبة لمن يبدأ منكم أنا الآن كأني نبدأ من جديد الآن أربعة يعني حتى لو طيب حبوا أنت تحب تتكلم بعدين أنا آخر واحد أنتم ما ثلاثة تحبوا واحد منكم أنا نبدأ نتكلم الدكتور نجد لا هذا حقي ما البارحة ده كان من البارحة حصته والدكتور قال نبدأ قبل فأنا رعيت الدكتور رعيت الآن ربع ساعة لكم جميعا لكل واحد منكم هم يبدأوا لكل واحد ربع ساعة لكل واحد ربع ساعة فالآن بينك أنت وبين الشيخ تحب خليه يبدأ ما في مشكلة تفضل بارك الله فيك الأخ نزلك تبدأ أنت حضرتك الربع ساعة اللي هي حتكون آخر كلمة ليك في الآخر البارحة من أربع ساعات تخليت عشر دقائق واليوم من أربع ساعات لأربع ساعات معليش معليش يمشوا الناس لزملائنا في قنوات تانية يسافروا عشر ساعات ويتكلم نص ساعه في ليله واحده ويرجع 10 ساعات سفر طيب عامل كرونومتر خلي شوف الاخ اللي مشيت معايا الدكتور لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا احنا بس الرحمن الرحيم عامل لي هذه بالله على النظام حتى التكنولوجيا مش فاهمها كويس يعني بسم الله طبعا لحظه بس اقول لجماعه بس الدكتور التجاني السماوي نذكر احنا في اخر البرنامج اللي هو جانا من أمريكا بارك الله فيه مشكورا حتى يشارك معنا في هذه المناظرة ونحب من أعزائي المشاهدين يطولوا بالهم معنا إن شاء الله نكمل الكلمات الختامية بتاع الإخوان إن شاء الله عيدكم مبارك وإن شاء الله سهرة طيبة وحلوة وزي ما يقولوا جماعة في تلفزيون الكويت عندما ذاك المقطع الحلو اللي يربط به بالبرامج أحيي مشاهدينا في الكويت وهديهم المحبة والسلام سهرة جميلة سهرتنا لو تسمع فيها نغمة حلوة وكلام طيب والجو عيد يعني تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قرآن هذا هذا قرآن سبح حتى ما سمعتش كويس فسبح قال كمل تفضل حيث اولا عندي رد سريع لابن عمك الهاشمي اللي اتصل البارح والليله ايوه وظننت البارح انه جاد في كلامه ولكن الليله لما بدا يشتم ويسب عرفت انه انسان ليس حقيقي وانا اساله واسالك ايضا يا هاشمي يا من تنتسب الى بيت النبوه هل لأهل البيت فقه في الإسلام أم لا؟ ليه يسمع وأنت تسمع؟ هل وجدتم في الإسلام فقه لأهل البيت وعلماء ولا لا؟ بس هذا السؤال. أنت والدكتور نجد الآن على مدى 19 بشوي بشوي وقدمت نعم. يعني ليه جاوب أنت بسريع على الأخر. موجود ولا مش موجود؟ الآن شرحت وقدمت مدارس. طيب. كثير. إذا في مدارس إذا لأهل البيت وفي علماء وسيدهم الأول باب مدينة العلم أعطي 19 العلم وشارك الناس في العشر العاشر كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. منين اتخذتوا دينكم إذن؟ ليش تركتوا أجدادكم وتبعتوا غيركم؟ يا أما أنكم مضروبين على يديكم بالقوة والحكام جبروكم، يا أما أنكم عاقين لوالديكم، واحدة من الاثنين، ما في مش ثالث. كل الأئمة الأربعة المشهورين يعترفوا بإمامة الإمام الصادق ويعتبروا أستاذهم وكله تلقوا عليه. عاود الوقت. لا عاود وقت مش معاش تكلم، عاود لي الوقت من صفر مش معاش تكلم، احسن من بطاقه صفر. لا عاود من فضلك، عاود لي الله يرحم والديك. هكاك احسن عقاب هو هذا، وانا كي نقطع عليه زاد يعاود الوقت. أحسن. هذا سؤال يطرح نفسه على كل المسلمين. الائمه عليهم السلام اللي هم يعزنوا في الكلام ويطلعوا هاو قال فلان وهاو قال فلنتان، هذا كل ريح ما عنده أي وزن في الحقيقة، وأنا أعتبره لغو من الكلام، لأن في الشيعة وفي السنة نفس والله لو كان نجيب لك ما قالوا في عبد القادر الجيلاني وفي سيد أحمد التيجاني وفي سيد أحمد بن عيسى وفي طلع شكون أكثر من اللي قالوه الشيعة في الأيام من تحف. هذا موجود، الناس تعرف هذا. يكفيك أنه الحلاج قال ما في الجبة إلا الله، ما تعرف هذا أنت. ليش نهولوا على الشيعة هالكلام كله؟ تاني باطنية ولا باطنية موجودة عند الشيعة وعند السنة وعند الصوفية وعند كل الفرق، ليش احنا نثيروا فيها وما تقدمنا إلا لا لشيء؟ أما هاو الأصل، الأصل سؤالك اللي سألت أنا نجاوبك عليه. أيوة. من تو الأصل هو مشكلة الصحابة. ليش مشكلة الصحابة؟ أنا كدارس ومؤرخ نقولك شنو المشكلة. كل المشكلة هي بدأها معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان لما شد الحكم أول حيلة عملها وهو داهية العرب، حط بعض الصحابة بالفلوس بالرشوة يكذبون على رسول الله، أصحابي كالنجوم، أصحابي من سبهم فقد سبني. ليش؟ لحتى يغطي على نفسه البوائق اللي عملها، وحتى يشكر أبي بكر وعمر في نفس الوقت، ويغطي حقيقة البيت اللي كان يسب فيهم ويلعن فيهم على المنابر. أو الحقيقة يا هاشم، ها الحقيقة يا مسلمين. فإذا لا لوم إذا اليوم نشوف الناس دافع بكل الدفاع وهم لا يعرفون من التاريخ شيئا. أرجو إلى التاريخ. أنا لما نجي للبخاري مثلا يا سيدي هاشم، خلي من البخاري نبدأ لك بالآيات القرآنية اللي هم يأولوا فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، يعني رضي عنهم في ذلك الوقت، ولكن يغضب عليهم إذا عصوه. ربي ما عندوش سكوك غفران كما المسيحيين. والله روى رواية على بني أمية، روى رواية على عثمان، لأنه عثمان ما يقول ولا فضيلة. قالوا قال رسول الله عندما جاء جيش العسرة، قالوا قال له الرسول أعمل ما شئت فقد غفر الله لك. سبحان الله، إذا ربنا هكيت سلاب الفلوس قلت أنا في كتابي هذا مش رب عادل، شروب بالسكوك وبالفلوس وعمل بعد إيش تحب. أنا لا نعرف كما قال أهل السنة والجماعة متفقون، لا يزال العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر واحد، فيعمل بعمل أهل النار فيكب الله على من خريف النار، والعكس أيضا صحيح، بحيث أن الله يرضى ويغضب. يرضى عندك يا الهاشمي لما تكون مصلي تقي، ويغضب عليك لما تكون زاني شارب خمر، وهذه الحالة تتغير عند الإنسان. ولذلك نرى بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. شو معناتها كرهوا رضوانه؟ رضي عنهم ولكن لم يحمدوه ولم يشكروه، فاتبعوا ما أسخط الله فأحبط أعمالهم. ليش أحبطها؟ لأنهم صادقين مسلمين متقين، أعمالهم كلهم شت في خبر كان سراب. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذه جي البخاري يشهد النزل في أبي بكر وعمر بعد بيعة الرضوان، يهدد فيهم ربي حتى البخاري يقول كاد الخيراني أن يهلك. يا أخي أنتم أعلم من البخاري، أعلم من علماء الأمة، أعلم من أبي بكر نفسه وعمر. وين في البخاري؟ عاود الوقت، عاود الوقت، لا عاود للوقت ماشي كويس ماشي. هو هذه الدكتور موجودة في البخاري من نعم, نعم موجودة في البخاري كل ما نجيبها إلا في البخاري بعدين نطلعها والإخوان في تفسير سورة الحجرات في تفسير سورة الحجرات رد عليه بعدين دكتور بلوش. بسم الله الرحمن الرحيم تنزيدك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما صلاة الجمعة. أش يقول البخاري مش الشيعة اللي يشتموا في الصحابة لم يبق مع رسول الله إلا 12 مصلي الأخرين كل خرجوا يتفرجوا على تجارة قريش. يا عباد الله يا مسلمين يا عباد الله حلوا عقولكم. أنا اللي خلاني نتشيع هو هالتناقضات وهال ما فهمتنا عقول العباد كيف يعني هم يشتموا في البخاري ومسلم بعد يقولوا التجان يشتم. أنا ما اشتمت. بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ربي يهدد فيهم باش يستبدل قوم غيرهم. والنبي مرة ضرب على كتف سلمان قال باش يبدلكم بالفرس هكا من هذا قال لهم يخرجوا هؤلاء القوم. معروفة القضية. ليش هل يرضي عنهم؟ ليش يقول لهم الكلام؟ ما زال ما أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم ياني للذين آمنوا مش كفروا اسم مليح ألم ياني ايش معنى ألم ياني باللغة العربية؟ ألم يحن الوقت. ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ابن عباس يرواه يقول استبطأ الله قلوب المهاجرين والأنصار 17 عاما بعد نزول الوحي. فضل سيدي بعد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والارتداد معروف في الزحف يستوجب دخول النار. والمعروف أن أكثر الصحابة هربوا من الزحف وعلي عليه السلام لم يفر من حرب قط بشهادة كل المسلمين. وإذا كان رب يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فمع علي تكونوا لأن هو الواحد اللي ازدق حين البأس. كلهم هربوا أغلبهم هربوا. بعد ضرب كما البارح ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط. احنا قلنا مش شتم فيهم المؤمنين. إذا رب يقول إن الله لا يستحي من الحق قولوا كلمة الحق حتى تعرفوا من هم الأئمة من هم المصطفون الذين قال لكم الله اتبعوهم. طيب هذه عمر نفسه يشهد سألوا أحد الصحابة قالوا في من نزلت آية وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه ظاهروا على رسول الله قال نزلت في عائشة وحفصة مش احنا الشيعة نقول فهمت اللي يقول قاوي يسبوا. طيب بعد هذا كل جبنا لهم أحاديث هاو البخاري ها أنس بن مالك بواب رسول الله ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي. قيل الصلاة قال أنس ضيعت أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها. إذا الصلاة يا هاشمي ويا عباد الله إذا الصلاة ما فيها لا سياسة ولا إمارة ولا شيء صلاة عبادة سجود وركوع إذا هذه بدلوها وضيعوها بربكم شو مازال من الدين بعد. هذه واحدة. والرواية مازالت أسمعني سمعت الزهري يقول دخلت على أنس ابن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك رجل يبكي يبكي على هالإسلام على هالدين في عهده هو في عهد الصحابة مش اليوم. اليوم نغطوا في عين الشمس بغربال احنا نكذبوا على الناس وندجلوا عليهم اي والله احنا خيان لا خلينا نقولوا الحقيقة. فدخلت عليه وهو يبكي قلت ما يبكيك قال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. ولو كان نجيب نحسيلك ها البخاري نسختها اليوم البخاري لو كان أريد أن أحصي هذه الأشياء والله لا تعد ولا تحصى. يكفيني يا سيدي خليني أكملك في التاريخ يا سيدي الهاشم. حكيتك البارح أنا شو فعلوا بالسنة النبوية حرقوها ومنعوا الناس من التكلم بها وهدوا حتى من يتحدث بها وسمحوا الكعب الأحبار باش يتكلم ما يريد. بعد ذلك كل الإمام علي الإمام علي مسكين شو ذنبه. الإمام علي قال ولكن لا رأي لمن لا يطاع. الإمام علي الناس ما كما وصفنا ما يحبوه. طيب أكثر الناس ما يحبوه وقال النبي قال له راه يحبوك إلا المساكين يرضون بك إماما وترضى بهم أتباعا وهب الله لك حب المساكين. لكن قريش مش من هالمساكين. قريش تحب ترجع نفوذ قريش التي كانت قبل الإسلام وبالفعل رجعتها. ونعطيك دليل واحد كيف تكون إماما وحاكما إذا كنت لا تطاع إذا الناس ما يحبوكش. يا هذا عليك. أليس من شروط الحكم أليس من شروط الحكم أنك تكون قابلية هذه نظرية الإمامة هذه نظرية الإمامة بالضبط ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لأنه ربي يقول شيء تقول لا ما نحبش الشخص هذا هذه المشكلة. لأن الأنبياء والمرسلين قبل علي ما قالش أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. مشوا رسول الله قتلوها خلاص البشر اللي يحبوا يتبعوا أهواهم ويحبوا يتبعوا سياساتهم ويحبوا يتبعوا مآربهم، هذا في التاريخ كله، وليس محمد بدعا من الرسل كما يقول هو. هذه موسى هكا وعيسى هكا ونوح هكا وكل العالم هكا. طيب عندك أربع دقائق عشان تقول الأمة. لا قصيتني مرتين. لا لا عشان بس تشرح يعني فكرتك. إيه. النسخ مساعد عليك عشان تشرح الفكرة. النسخ فكرة. ما كان عندك أربع دقائق عشان تلخص. طيب الإمام علي عليه السلام لما جاته الخلافة بعد ما تخذت الدنيا بعد عثمان يقول لك بعد أوجو شرذة من مصر قتلوه. طيب أنا نتهم علي بن أبي طالب أول ما نتهم، خليني يكون معك حياد. علي وين هو علي؟ وينه طلحة؟ وينه الزبير؟ وينه سعد؟ وينه عبد الرحمن؟ وينه هم هذا الصحابة يدخلوا شرذمة من مصر ويقتلوا خليفة المسلمين؟ مش قتل غفلة كما قتلوا عمر بخنزف، لا، 20 يوم محاصر في الدار. خموا شوي، خدموا عقولكم يا عباد الله، خدموا عقولكم. يا أما الصحابة متآمرين وراضين بذلك، يا أما أنه كذب على التاريخ، قولوا من لوره كذب. لكن هذا واقع مع الأسف، كما قلت أنا قبره التو مازال يزار ويتشاف، بروا شوفوا القبر وين. إذن بعد مسكين جاء علي قالوا له بالقوة نبايعوك علي هذا، علاش؟ قال لهم لا، بروا فتشوا على غيري، بروا قيلوا يقينوني لأش ما زال فيها الدنيا تتهلك. قالوا لا لا، أما ولا نلحقك بصاحبك. فقبل على شرط، قال لهم على شرط، شرط الإمام علي ما أعظم هذا الرجل، قال لهم لا تكون بيعتي إلا في المسجد. وقبل البيعة صار شهد الساعة الصحابة اللي حاضرين، قال لهم والله من حضر منكم بيعتي في الغدير فليقوم فليش. قاموا 30 يا شيخ، 30 يا مسلمين من الصحابة، و17 بدريا منهم 17 اللي حضروا الرعيل الأول، وشهدوا له أنهم سمعوا من رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، واللي اكتم شهادة دعا عليه فلم يقم من مقامه إلا أبرز. بعد شوف يا نعم سامبيك تفضل، هاو باش توريك السياسة نتاع قريش. قريش متحبش علي في الخلافة، ليش؟ بني هاشم حسد، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله فضله؟ أساعدك أذكر عنك دقيقتين. طيب ما يسأل علي بن أبي طالب هو بسك الخلافة قد أول من بايعه طلحة والزبير. تفضل. طلحة والزبير كما قال أخي نجدي طلبوه في إمارة من الإمارات، قال لهم لا باش تبقوا معايا هنا، فخرجوا نكثوا البيعة ومشوا قلبوا أم المؤمنين عايشة وخذوها من مكة وهجموا على البصرة، ووقع ما وقع والتاريخ موجود الحمد لله، وشهادة زور في الطريق على أم المؤمنين أن ليس بماء الحوض. ويا أم المؤمنين الله يسامحك، ليش تخرج من بيتك اللي قال لك ربي وقرنا في بيوتكن، والنبي وصي فيك أياكن تنبح كلاب الحوض؟ ضحكت قال إياك أن تكوني أنت يا حميرة. أسمى أم سلمة زوجة الرسول قتلها عائشة تخرجي معايا، قتلها ليس ذلك علينا الإصلاح مش علينا، والله والله لو جئت يوم القيامة وفتحت لي أبواب الجنة الثمانية وقيل لي أدخلي من أي باب شئتي لا استحيت أن أدخلها، وقد هتكت حجابا ضربه علي رسول الله. أما أن أعصي أمر الله وأعصي أمر رسول الله وجيني شهادة زور ونمشي نحارب الإمام علي، هو عندنا حديث في البخاري ومسلم، خلي كذبوني، إذا بويع لخليفة وقام رجل ثاني فاقتلوه، شو بما قتلوش اللي قام ضد علي، هو بويع علي ليش لما قاتلوش طلحة وزبير؟ ثم هل يقولوا فيها كلمة ننتهي ثم هل يقولوا فيه ولذلك تسمع فيهم التناقضات على أصحابه أجمعين؟ احنا عندنا عقول نفرقوا يا أخي. طلحة وزبير من قتلهم في حرب الجمل؟ شدهم البصرة حتى يموتوا في حرب علي بن أبي طالب ضده. عجيب من هالناس يقول لك صحابة رسول الله أكتعين أبصعين، وهم الذين كفروا بعضهم وسبوا بعضهم وقتلوا بعضهم وسبونا هالمأساة هذه اللي احنا عايشين فيها اليوم مع خميس ومع البلوشي. وأترك بقية الوقت لي أخي هو خلصة. لا ما خلصة، أنا أطلب، أنا بكتفي عندي دقيقة ونص. نعم ما زال دقيقتين، أنا أبقيت آخر تحب تأخذ دقيقة أخرى؟ دقيقتين تكلم 15 دقيقتين نعطيهم دقيقة ونص. هو قالك خلي ما زال عارف أنا عندي أنا عندي الوقت تكلم 15 انا عندي 15 دقيقه و8 ثواني لو وقتك انت. أيه. هو قال عندي دقيقه، تحب تضيف لك دقيقه ونص اللي بعد اللي بعدك اخر شيء الوقت أيه. بس الان ربع ساعه تبعي الان مو لا الاخوه لا يعني تحب دخل ما خلينا نكمل هنا دقيقه وبعد ياخذ وقت كم دقيقه كمل هواك كم دقيقه. فاذا اخواني اخواتي المستمعين والمستمعات في كل انحاء العالم، انا ما جبت شيء من عندي ويكذبوا علي اذا يقولوا هذا التفسير باطني وتأويلات. أنا ما جبت كتبي الأربعة، مش الأربعة العشرة، عمري ما استدليت بمصدر شيعي، وأنا أوافقهم في بعض الأوقات أن يقولوا هذا الغلو. أنا نمشي به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك فيك يا علي اثنان، محب غال ومبغض طال، فألعن الاثنين، ألعن اللي يحب علي إلى درجة الألوهية، وأبغض وألعن الذي ناصب علي العداء. هذا اللي قال الرسول بالضبط صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن في هذا الباب سنباهلهم على هذا إن شاء الله. طيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما تقول أنت كلمة ما يسالش، شو معناها ما يسالش دي؟ مش راح أترجمها لنا. ما يسالش؟ أي قبل شو قلت ما يسالش؟ الإخوان اللي يسمعوا فيه يعني لا يهمه. يعني لا يسألوا عن ذلك. لا يهمه. ما نسأل عن هذا، حاجة بسيطة. حاجة بسيطة لا تهمه. ما عندهاش أهمية. نترجم الكلام شوية عشان الإخوان. أي صح. لازم توزيع غلب علينا سيد. طيب. شفتك أنت اللي شجعني، شفتك أنت تقدم باللهجة بتاعك الأصلية، وهذا اللي حببني فيه. طيب أنا نسيت نقول حاجة للإخوان، إنه الإخوة اللي في انتقاد واضح من الأخوين الدكتور أبو الزهراء والأخ التجاني اللي ما يسمونهم بالوهابية والوهابيين. قل دائما إنه أنصار الإمام محمد بن عبد الوهاب موجودين في بالذات في الجزيرة العربية كلها تقريبا، وأنا إحنا نحترمهم هنا في المستقلة ونقدرهم، ودعوتهم وما زلت أدعوهم وأرجو من علمائهم والمتحدثين باسمهم أن يتصلوا بالمستقلة، يبعثوا لنا فاكسز ولا رسائل بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني، ويرشحوا لنا يعني شخصيات معتبرة حتى نرتب إن شاء الله في القريب العاجل فرصة نعطيهم يشرحوا وصول المذهب وقواعده، ويردوا على ما يعتبروا أنه شبهات أو انتقادات ظالمة في حق الفكرة وفي حق صاحبها في الـ هذا البرنامج، مع المحبة للجميع والمودة لكل مشاهدينا من كل مذهب وملة ودين. الآن من منكم ما يريد أن يتحدث؟ أنت الشيخ عثمان الخميس، متأكد نحن نقدر عنا المسافة عشان نأخذه ولا قبل الفاصل؟ خلاص بعده هو الفاصل، إذا ممكن، ولا عندك لاس ممكن تنورني في الحكاية دي؟ شكرا لك، شكرا. نحدد موعد المباهل. ما احنا الان حتكملوا كلماتكم الختاميه للجمهور كلكم، بعد كده تفهموا. انا اعطيك، خلينا نعطيك مثال زي ما اديت الاخ 15 دقيقه، وعدتكم انا كلكم متفقين على هذا الاتفاق. قول للساده المشاهدين احنا سهرانين شويه الان، الساعه الواحده في البحرين، انا اسف، اسهروا معي ليله عيد، مش عارف الصباح اصحوا بدري وحضروا صلاه العيد ان شاء الله ربنا يتقبل، وفي الظهر خذوا لكم النوم كويس ان شاء الله. هاي الشيخ عثمان خلينا نضبط معك الساعه هذا كده، وبسم الله توكل الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى، أما بعد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، إخواني المشاهدين، بالنسبة لما ذكر عن دكتور عبد الحميد أنه قام ثائرا، أنت تخطئ فاطمة، إذن أنت ناصبي وأنت كذا، هم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يريدون أن نقول فلان أخطأ أو فلان أخطأ. نحن نقول من هنا إن فاطمة عندنا كأبي بكر وعمر وعائشة وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصيبون ويخطئون، ولكننا نبجلهم ونقدرهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن هذه تمثيلية. أراد النجدي يظهر حماسه، وقف ضرب على الطاولة، أنت ناصبي، تمثيلية جميلة جدا، تمثيلية من الراد وتمثيلية من الواقع، والله المستعان. يقول: نحن أجهل أمة، أحقر أمة، الآن كنتم خير أمة. الله يقول: إذن متى كانت خير أمة؟ إنها زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث فتح الله البلاد للعباد سبحانه وتعالى. أولئك القوم الذين يدعي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في تربيتهم 23 سنة صلوات الله وسلامه عليه، أولئك القوم الذين يكذبان الله تبارك وتعالى الذي قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكذب زورا أنه قال: ممكن الله يرضى عنه ويسخط عنه. الله يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه، فلا يمكن أبدا أن يرضى الله عن أحد ويسخط عليه سبحانه وتعالى. وأما ما استدل به من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا أقرأ لكم الآيات حتى تعلموا كيف يخرج هذا الرجل أدلته. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أملا لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يزعم هذا الذي لا يفهم شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، يزعم أن الله رضي عن المرتدين، وهذا من جهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الدكتور هنا، يقول: اختلافات فكرية ونظرية، لا، اختلافات عقدية ليست اختلافات فكرية. نحن واضحون إلى الآن يستخدمون التقية، إلى الآن يدلسون على الناس، كونوا واضحين معنا. نحن نعتقد بما كان يعتقد به الصحابة، نحن نعتقد بما في البخاري ومسلم، نحن نعتقد بما في كتاب الله تبارك وتعالى. الوهابية تعمل جادة على ضرب وحدة المسلمين. الوهابية كلمة نسبوها زورا على محمد بن عبد الوهاب الإمام المصلح رحمه الله تبارك وتعالى، الذي كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حنبلي المذهب، ولكنه لا تجد في كتبه إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه دعوة إلى قراءة كتب هذا الرجل الذي يكذب عليه زورا، يكذب عندما يقول: لما كنت وهابيا كنا نقول ليس هناك أولياء، ومحمد بن عبد الوهاب يقول: نبدع من يقول ليس هناك أولياء، بل نؤمن بكرامات الأولياء ونبدع من ينكرها. هؤلاء يكذبون على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هزم الوهابيون في مناظرات في السودان، كذب وزور. أنا للأسف يعني هذه الأشياء التي ذكروها لن أشتغل بذكر الرد عليها كثيرا، حتى أولا أصل الأمور حتى لا يضيع الوقت علينا. كما تعلمون هذه آخر جلسة. أنا أقول أولا، وجهنا للمناظرين 37 سؤالا وما سمعنا جوابا، وأنا أعيدها وأكررها لكم أيها المشاهدون، اكتبوها إن شئتم. أسئلة لم يجيبوا عليها، قال: اتجاني كاذبا. أخرج البخاري ومسلم أن عمر قال: إن رسول الله يهجر، وهذا كذب. قال: كل المؤرخين شهدوا أن الزبير وطلحة شهدوا شهادة زور، وهذا كذب، وارجعوا إلى كتب التاريخ. قال: كلام الشريف المرتضى: إننا لا ندعي علم الضرورة من النص لأنفسنا ولحن، ما رد على ذلك، ولذلك هم مبطلون. قال التيجاني: لا يخرجون في صحاحهم، يعني أهل السنة، إلا النزر اليسير في فضائل علي، والتي لا تتعارض مع خلافة الذين سبقوه، ولم يرد على ذلك. الأدلة قبل آية البلاغ لم يردوا عليها، قلنا آية البلاغ تهديد من الله تبارك وتعالى كما يزعمون، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني كل ما سبق كأنه لم يبلغ، ولذلك يزعمون كذبا وزورا. نزلت بعدها: اليوم أكملت لكم دينكم، إذا لم يكن كاملا قبل ذلك، إذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، كفر نطق به هذا التيجاني ونسبه إلى البخاري والترمذي كذبا وزورا. من أين يأخذون دينهم؟ إلى الآن لم نعلم، لم نعلم إلى الآن من أين يأخذ الشيعة دينهم. أيها الشيعي، هل سمعت يوما شيعيا من أئمتكم أو علمائكم يروي حديثا ثم يقول بعد هذا الحديث من أخرجه؟ لا يذكرون أبدا من أخرج هذا الحديث. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم علم بالأسانيد. الآن دكتور، أين الإسناد؟ هذا الإسناد صحيح أو غير صحيح؟ هذا كله من تدليسهم وكذبهم. انظروا ماذا يقولون في كتبهم. هذا السبزواري يقول: أما الأخبار فمنشأ حصول التعارض فيها أحد أمور على سبيل منع الخلو منها، أنهم تعمدوا في ذلك كما يستفاد ذلك من جملة الأخبار. محمد جواد الشري يقول: كثير من تعاليمهم لم يعلمها العلماء معرفة اليقين، لأنها وردت في أخبار آحاد وبعضها متعارضة أو غير واضحة الدلالة. الطوسي يقول: ذاكرني بعض الأصدقاء بأحاديث أصحابنا وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد، حتى لا يكاد يسلم خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه. مقدمة التهذيب. الكاشاني يقول: تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على 20 قولا أو 30 أو أزيد، بل لو شئت أقول لم تبقى مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها. أحاديث أسانيد يقول: الحر العامل يقول: يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق، لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، ولم ينصوا على عدالة أحد في الروايات إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، وهذا لا يستلزم العدالة، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. كما قال: لا يهمنا أن ينقل القرآن كفار، عادي ما في مشكلة، متواتر. هذا في الوسائل جزء 30 صفحة 259. وقال الطوسي: كثير من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. وهذا الوافي للكاشاني ماذا يقول في المقدمة؟ يقول: فإن كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق سموه صحيحة. ثم يقول: وبعد، وهذا في صفحة 25، فإن في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها، فالأولى الوقوف على طريقة القدماء وعدم الاعتناء بهذا الاصطلاح المستحدث. وكذلك يقول الحر العامل في وسائل الشيعة، يقول: يستلزم ضعف الأحاديث عندنا جميعا، وهذا في الوسائل في الخاتمة صفحة 101. وأما رواة الشيعة فأوثقهم زرارة. زرارة هذا أوثق رواة الشيعة على الإطلاق. يقول: ذكر لأبي عبد الله كلام نقل عن زرارة فقال: ليس هكذا سألني ولا هكذا قلت، كذب علي والله، كذب علي والله، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة. وهذا في رجال كشي صفحة 133. ويقول أيضا عن جعفر الصادق: إن ممن ينتحل هذا الأمر، يعني التشيع، ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه، وهذا في الكافي الجزء الثامن صفحة 212. وشيخ الإسلام تيمي ينقل عنهم يقول: سبحان من خلق الكذبة وأعطى 9 أعشاره للشيعة. جابر بن يزيد الجعفي من أكبر رواة الشيعة، وهو مع ذلك يقول هذا الرجل إنه روى عن الباقر 70,000 حديث، وجعفر الصادق يقول: ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، ويرون عنه أنه روى عن الباقر 70,000 حديث، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا بالنسبة لأسانيد هؤلاء القوم. ونرجع إلى نقاطنا التي قلت لم يجيبوا عليها، ولذلك أنا أنبه مرة ثانية. الوقت عندك الآن 10 دقائق. نعم، أنبه مرة ثانية على الشيعة: من أين تأخذون دينكم؟ كذب النجدي عندما أنكر حديثنا صعب مستصعب، يقول: ما قالوا حتى نقلت له تواتره عندهم من كتاب الغدير. حديث: ابحث عن دينك حتى يقال عنك مجنون، نسبه إلى البخاري كذبا وزورا ولم يعتذر عن ذلك. قال: أهل السنة هم النواصب، وقال: بترتم كلامي وأرغيناه كلامه. أنكر أنه قال عن أصول الكافي أن فيه 1000 الأحاديث المكذوبة حتى بينا له ذلك. إنكار النجدي أن فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، ثم قال: نعم بيني وبينه، قال: نعم هو كذا، واستعاره مني، ثم بعد قال: لا، هو تراجع عن هذا القول، ثم قال: كل من يقول بالتحريف كافر. فلما ألزمناه بتكفير البخاري ومسلم أنه يقول البخاري ومسلم يقول بالتحريف، قال: لا، أنا ما أقول كافر، أنا أقول من يجحد يكون كافرا، وهذا من التلبيس. نسب التيجاني حديثا كذبا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسين اقتل من قتله واخذل من خذله، ونسبه إلى أحمد كذبا وزورا. اتهمني بالنصب ولم يذكر دليلا واحدا. نقل عن الشيخ إحسان إلهي ظهير أنه قال: لا نختلف مع الشيعة إلا بالإمامة، كذبا وزورا. كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا، لما نقلنا له يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ما سمعنا جوابا. قال: رسول الله نهى عن التراويح في صحيح البخاري، كذبا وزورا. دعوة علي على أنس نسبها إلى أحمد في الجزء الأول صفحة 119، كذبا وزورا. لم نسمع إلى الآن أيها الشيعة، وأنتم رأيتم في كل جلسة أتحداهم، وإلى الآن لم يأتوا برواية واحدة عن معصوم تقول إن القرآن غير محرف، ويروون روايات متواترة تزيد عن 2000 عن المعصومين تقول إن القرآن ليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر وعمر أحرقوا السنة، كذبا وزورا. قال أحمد استخدم التقية، كذبا وزورا في خلق القرآن. قال نهج البلاغة إلى إسناد صحيح ما أتى به إلى الآن، كذبا وزورا. رد الديجاني كلامي عن الموسوي لما قلت المضامين صحيحة أوريته إياه ولم يعتذر عن ذلك. أنا أسألكم أيها الشيعة إنما يدعونه عن الإمامة، أنا أسألكم سؤالا لا أسأل هذين لأنهما لا يجيبان، إمامة جعلها الله تبارك وتعالى في هؤلاء الاثني عشر رحمهم الله ورضي عنهم، أهي إمامة حكم أو إمامة هدى؟ إن كانت إمامة حكم فلم يقع أمر الله سبحانه وتعالى، ما حكم إلا علي والحسن، والحسن تنازل لمعاوية رضي الله عنه. وإن كانت إمامة هدى فما المانع أن يكونوا أئمة هدى مع حكم غيرهم، كما حكم طالوت مع وجود نبي هدى وهو شمويل على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني نقلنا لهم قول علي رضي الله عنه أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، وكذلك إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، انظروا إلى كلام علي رضي الله عنه، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله رضا، زعموا كذبا وزورا أن عليا قاله إنما من باب المشاكلة، وإنما هو قاله مؤكدا لذلك رضي الله عنه لا يستخدم التقية المكذوبة عليه. يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا نزلت في عائشة وحفصة، وهذا كذب وزور منه نسبه إلى البخاري ومسلم. قال الصحابة قتلوا عثمان كذبا وزورا. الخميني أيها الناس يقول إن لأئمتنا مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا في الحكومة الإسلامية صفحة 52. دقيق. أيها الناس، قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين مادحا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هكذا يطلبون من الله سبحانه وتعالى، وهم يقولون تحريف، ليسوا هم في كتبهم يقولون تحريف، واجعل لنا من المتقين إماما. كيف يطلبون الإمام والإمامة؟ إنما يجعلها الله في من يشاء سبحانه وتعالى. لا يفهم القرآن إلا المعصوم، اعرضوا كلام المعصوم على القرآن، دور لا ندري متى نصل إلى نهاية هذا الأمر. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم أنصار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أني أطعن في فاطمة رضي الله عنها. هذا في بحار الأنوار باقر علوم الأئمة المجلسي في الجزء 40 في الصفحة الثانية، يقول عن علي رضي الله عنه سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له خادم غيري، وكان له لحاف ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة، ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره، فإذا قام إلى صلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة. أيها الشيعة أين يذهب بكم؟ علي وعائشة في فراش واحد ولحاف واحد، أتقبلون هذا في علي؟ أتقبلون هذا في عائشة؟ أتقبلون هذا في رسول الله؟ أتقبلون هذا في الله تبارك وتعالى؟ ألا يكفر هذا الرجل الذي يقول مثل هذا الكلام؟ انظروا ماذا يقولون كذلك. أتعرفون جعفر الكذاب؟ أتعرفون جعفر الكذاب؟ سأقول لكم قصة ثم أقول لكم من هو جعفر الكذاب. طيب من وقتك نعطيها؟ من وقتك ضروري. محمد ابن علي الباقر الإمام الخامس عندكم، علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد الباقر، هؤلاء الذين يدعون كذبا وزورا أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبيد الله الدابغي قال دخلت حماما في المدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام، يعني المسؤول عنه، يقول فقلت له لمن هذا الحمام يا شيخ؟ قال لأبي جعفر. قلت يعني الباقر، قال كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلف على طرف إحليله يعني الذكر ويدعوني لأطلي سائر بدنه. يدخل على جعفر على أبي جعفر محمد الباقر. كيف؟ هذه كتبهم. طيب هذه إيش أفعل؟ ماذا أفعل؟ هم الذين يطعون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النساء تغلق آذانها آذانهن. طيب المهم ويدعوني إلى سائر بدنها أن أدعوه. قال فقلت له يا إمام الذي تكره أن أرى رأيت يعني من عورتك؟ قال كلا إن النور سترته. النور جبس يستر القضيب فقط يا خناس بلاش. طيب لا بأس لا بأس. أنا الآن أسألكم أيها الشيعة، اسألوا علماءكم من هو جعفر الكذاب؟ اسألوهم من جعفر الكذاب؟ إنه عم الحسن العسكري، عم المهدي المنتظر، يسمونه جعفر الكذاب، يسمونه جعفر الفاسق، جعفر الفاجر والعياذ بالله، وهو عم المهدي المنتظر. أتدرون ماذا ينقلون عن جعفر الصادق رضي الله عنه في الكافي؟ يقول ذلك فرج غصبناه، يعني زواج أم كلثوم من عمر. أيغصب فرج بنت محمد صلى الله عليه وسلم وعلي ساكت؟ أيغصب فرج بنت فاطمة وعلي ساكت رضي الله عنه؟ خلاص. إن هذا ما خلاص الحلقه دي ثلاث دقائق لا هي طيب. ثلاث دقائق فاضل لك شوف هذا ثلاث طيب. دقائق طيب الان ماشي لك في دقيقه تقول فيك المخير على نعم. موضوع التقرير نعم نعم لا لا من وقتك من الدقيقه الفاضله تقول كلمه نعم. التقرير ما عاوز انا اطلب نعم كلمه للتقريب اقول اولا ما ذكره التيجاني من سفاسفه على اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم كلها مردود عليها في كتاب حقبه من التاريخ وكتاب كشف الجاني، لانه الان يسرد ويهذر هذرا لا يمكن أبدا أن نرد على هذا الهذيان في أمثال هذا الوقت كما ترون هي ربع ساعة أو أقل. أنا أطلب من مثقف الشيعة ومن عقاب